حصريا على موقع djkimo.com. تكسروش اللي فاضل اللي جوايا، تنكروش اني لوحدي ويايا. كنتوا فين لما راح اللي راح؟ كنتوا فين لما زاد الجراح؟ تكذبوش قولولي ايه الحكاية؟ فهمتكوش عليا ولا معايا؟ خدتوا مني كل حاجة، سبتوا ايه؟ قلت اداول نفسي جرحي واعمل ايه؟ سرقوا مني ايام، خلوني معرفش انا، خدوا الضحكة من قدام، سابوني شوية أحزان. بسأل نفسي في المراية ومش لاقي لي رد، امتى تخلص الحكاية؟ امتى نتغير؟ صحي وما حد تاني غير اللي انا اخترته، ناسي لي مكاني، ناسي نفسي برضو. اشتغلي زمان دلوقت انا مين؟ حاجات بدي قدام الاقيها انا فين؟ وداري اوجاعي وناسي ايامي، وادور في القديم يمكن اعرف انا مين. اسأل نفسي في المراية تتخلص الحكاية، صحي وما حد تاني غير اللي انا اخترته، ناسي لي مكاني، ناسي نفسي برضو. حصرياً على موقع djkimo.com.